بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين الموحدين من النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الأزهري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله ابن أبي بكر الأزهري، عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الحفي: الحمد لله رافع مقام المنتصبين، رافع مقام المنتصبين لنفع العبيد، الخافضين جناحهم للمستفيد، الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب باللسان الفصيح عما في ضميره من غير غرابة ولا تنافر ولا تعقيد، وعلى آله وأصحابه أولي الفصاحة والبلاغة والتجويد أو التجريد. وبعد، فهذا شرح لطيف لألفاظ الأجرومية في أصول علم العربية، ينتفع به المبتدي إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج إليه المنتهي. عملته للصغار في الفن والأطفال، لا للممارسين للعلم من فحول الرجال. حملني عليه شيخ الوقت والطريقة، إلى آخر كلامه. فلا شك أن علم النحو من أهم العلوم الشرعية، بل هو مفتاح العلوم الشرعية. فمهما أراد الإنسان أن يدرس من العلوم الشرعية إلا ولا بد أن يفتتحها وأن يسلك إليها من هذا العلم، من علم النحو. ولذا اعتنى به أهل العلم قاطبة من عصر التابعين إلى يومنا هذا، اهتموا به اهتماما كبيرا، منهم المدرس ومنهم الكاتب، منهم الناظم ومنهم الناثر، منهم الماتن ومنهم الشارح، منهم المحشي ومنهم المعلق. كتبوا فيه من المؤلفات ما لا يحصى أو يكاد، فيها المطول والمختصر، وفيها المعقد والمبسط، وفيها ما كتب للمبتدئين وما كتب لمن فوقهم، حتى أصبحت المكتبة الإسلامية زاخرة بدواوين هذا العلم ومراجعه، ومن المؤلفات النفيسة والمختصرات المفيدة التي كتبت في هذا العلم وتلقاها أهله بالقبول والعناية مقدمة الإمام ابن آجروم الموسومة بالآجرومية أو الجرومية، التي تعنى بأصول علم العربية، قدمها مؤلفها وصاحبها للطبقة الأولى من طلاب العلم، فتلقت هذه المقدمة إقبالا كبيرا في الساحة العلمية وبين أبناء المدارس العتيقة، حيث اشتغلوا بها قبل غيرها بالحفظ والتدريس والشرح والتعليق، حتى تكسبهم الملكة التي تؤهلهم للارتقاء إلى ما فوقها من الكتب المقررة في تدريس هذا الفن. إذن فلأهمية هذه المقدمة سنتناولها في هذه الدروس بالوقوف عند ألفاظها وجملها لنستخرج منها المعاني المقررة والتي قصدها بها صاحبها، وسنستعين على ذلك بشرح الإمام الأزهري رحمه الله. فنبتدئ من خطبة الإمام الأزهري، ثم إن تبقى وقت نقف مع بعض مبادئ علم النحو. يقول الإمام الأزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه كسائر المؤلفين بالبسملة، والحديث عن البسملة الكلام فيه يطول، لكن نشير فقط إشارة خفيفة إلى إعرابها. إعراب البسملة واضح: بسم الله جار ومجرور ومضاف إليه ما قبله، الباء حرف جر واسم مجرور وهو مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه ما قبله، والرحمن الرحيم صفتان لاسم الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح، لكن لا بد أن نقف مع هذا الإعراب وقفتين على الأقل، وقفتين أو ثلاث. الوقفة الأولى: أن الجر والمجرور لا بد له من متعلق، فباسم جر ومجرور، والجر والمجرور لا بد له من متعلق. يقول صاحب الجمل الإمام المجرادي: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، بمعنى أن كل حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به، وهذا المتعلق إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما شبيها بالفعل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هذا المتعلق، هذا المتعلق هل يقدر فعلا أم يقدر اسما؟ هل يقدر خاصا أو يقدر عاما؟ هل يقدر مقدما أو يقدر مؤخرا؟ حول هذه الأسئلة الثلاثة سيكون حديثنا في هذه النقطة. في البداية، هذا المتعلق هل نقدره فعلا أم نقدره اسما؟ الجواب: يجوز تقديره فعلا ويجوز تقديره اسما. فنقول في تقديرنا له فعلا: بسم الله أبدأ. في تقديره فعلا، إذا قدرناه فعلا نقول بسم الله أبدأ، فأبدأ فعل مضارع، وباسم جار ومجرور يتعلق به. وإذا قدرناه اسما نقول بسم الله ابتدائي، فابتدائي اسم والجر والمجرور يتعلق به. لكن الراجح، رجح أهل العلم أن يقدر فعلا. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العمل للأفعال، لأن الأصل في العمل للأفعال، والجر والمجرور معمول، فالراجح أن يكون عامله فعلا. إذن فنقدر بسم الله أبدأ أرجح من قولنا بسم الله ابتدائي. ثانيا، هذا المتعلق هل نقدره مقدما أم مؤخرا؟ فإذا قدرناه مقدما نقول أبدأ بسم الله، أبدأ نأتي بالفعل أولا، والفعل هو المتعلق الذي نتحدث عنه، أبدأ بسم الله. وإذا قدرناه مؤخرا نقول بسم الله أبدأ، فيكون المعمول وهو الجر والمجرور قد تقدم على عامله، تقدم المعمول على عامله. وهذا ما رجحه العلماء، يعني الراجح أن يقدر مؤخرا. لماذا؟ قالوا: للدلالة على الحصر. يعني قاعدة عند علماء البيان أن من أساليب الحصر تقديم المعمول على عامله. أقول: إن من أساليب الحصر تقديم المعمول على عامله، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك معمول مقدم لنعبد، قدم من أجل الحصر، أي لا نعبد إلا إياك، فعبادتنا محصورة فيك. وكذلك هنا، إذا قدرنا المتعلق مؤخرا دل ذلك على الحصر، فتكون المعنى بسم الله أبدأ، أي لا أبدأ إلا بسم الله. وفي هذا رد على المشركين الذين يبدؤون أعمالهم بأسماء آلهتهم، يقولون أفعل باسم اللات وباسم العزة وباسم الحزب وباسم الجماعة وباسم الطائفة وباسم القوم وما إلى ذلك. فالمؤمن يكفر بكل هذا ويخالف هؤلاء ويبدأ عمله بسم الله وحده، بسم الله أبدأ. ثالثا، هل يقدر هذا المتعلق، هل يقدر عاما أم يقدر خاصة؟ فإذا قدرناه عاما نقول مثلا بسم الله أبدأ، أبدأ ماذا؟ أبدأ كلامي، أبدأ كتابتي، أبدأ تأليفي، أبدأ دراستي، أبدأ أكلي، أبدأ شربي، وهكذا. فكلمة أبدأ عامة، هذا العام العام يصلح لكل الأعمال، وهذا عام. وإذا قدرناه خاصا نقول، إذا أردت الكتاب أقول بسم الله أكتب، وإذا أردت القراءة أقول بسم الله أقرأ، وإذا أردت مثلا الأكل أقول بسم الله أكل، وقيس على هذا. فيقدر ماذا؟ خاصا من مادة ما جعلت التسمية مبدأ له. انظر ماذا تريد. فإذا أردت القراءة قدر الفعل من القراءة، بسم الله أقرأ. إذا أردت مثلا الكتابة قدر الفعل يدل على الكتاب، وهكذا. ورجح العلماء هذا، رجح العلماء أن يقدر خاصا ويجوز أن يقدر عاما. هذا فيما يتعلق باختصار بالبسملة. يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعا هناك أوجه لا نطيل بذكرها، أن كلمة الرحمن الرحيم هما صفتان، ويجوز فيهما النصب، ويجوز فيهما الرفع، ويجوز فيهما الجر، فالجر على التبعية والرفع والنصب على القطع، لا نطيل بذكر هذا، وبعد الدرس من أراد ذلك نوضحه حينها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني، هذا كلام الإمام الأزهري، ويعني بالعبد الفقير يعني نفسه، هو القائل لهذا. يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني، يعني إلى مولاه الغني، هكذا بالجر، نعت وصفة للعبد الفقير. يقول العبد، لا عفوا، إذا قلنا إنه الجر يكون نعت لاسم الجلالة. يقول العبد الفقير إلى مولاه سبحانه، من صفاته أنه الغني، إلى مولاه الغني، يجوز هذا، لكن الراجح أن يكون مرفوعا نعت للعبد، أن يكون مرفوعا نعت للعبد، هكذا يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني. العبد الفقير من نعته وصفته الغني. وقد يقول قائل كيف يكون عبدا وفقيرا وفي نفس الوقت غني، وصف نفسه بالعبد والفقر ومع ذلك وصف نفسه بالغنى. نعم يجوز هذا، وتكون المعنى هو عبد فقير في ذاته لكنه غني بربه، ولذا جاء في بعض النسخ هناك به، يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني به، أي غني بربه. إذن الغني يجوز جره صفة للمولى، ورفعه صفة للعبد الفقير، وهو الراجح. ومن تمام الفقر أن يستغني الإنسان بربه، يستغني بربه عن نفسه وعن غيره. يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله، خالد هذا اسم الأزهري، ابن عبد الله، فعبد الله اسم أبيه، ابن أبي بكر، أبو بكر كنية جده، الأزهري، هذه نسبته نسبة للجامع الأزهر. الأزهري أيضا يجوز رفعه ويجوز جره، فيجوز أن نقول خالد بن عبد الله ابن أبي بكر الأزهري، يجوز رفعه، ويكون نعت لخالد، فخالد هو المنسوب للأزهر، هو الأزهري. ويجوز أن يجر الأزهري، ويكون حينها نعت لأبيه عبد الله أو لجده أبي بكر، فكلاهما أزهري أيضا. قال عامله الله بلطفه الخفي، عامله أي قابله، قابله الله بلطفه الخفي أي المستور. وبين الإمام ابن حمدون أنه من الأسماء من أسماء الأضداد أي التي تستعمل في ضد معناها، ولذا فسر فقال الخفي أي الظاهر، عامله الله بلطفه الخفي أي الظاهر. أعيد، فكلمة الخفي تستعمل في الخفاء في الشيء المخفي أي المستور، وتستعمل أيضا في ضد هذا المعنى، ولا شك أن ضد الخفي والمستور هو الظاهر الواضح. وقال الإمام المحشي أنه استعمل هنا في ضد معناه أي في الظاهر، فمعنى قوله عامله الله بلطفه الخفي أي بلطفه الظاهر الواضح. قال وأجراه على عوائد بره الحفي، على عوائد بره الحفي. أجراه، ما معنى أجراه؟ أي أدامه، أدامه على عوائد، جمع عائدة، والعائدة هي الصلة والمعروف، والمعنى أدامه الله على عوائد بره أي على صلات بره الحفي بالحاء المهملة أي الواسع الكثير، أي الواسع الكثير. ثم قال الحمد لله رافع مقام المنتصبين لنفع العبيد الخافضين جناحهم للمستفيد الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد. فالحمد لغة هو الثناء باللسان على المحمود على جهة التعظيم من نعمة أو غيرها. الحمد هو الثناء باللسان على من؟ على المحمود أي الذي يستحق الحمد، على جهة التعظيم، هو الثناء باللسان على المحمود على جهة التعظيم من نعمة أو غيرها، سواء أنعم أو ابتلى فهو يستحق الحمد على كل حال سبحانه وتعالى. وأل في الحمد إما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للعهد. فإذا كانت للاستغراق فمعناها أن الحمد كله لله، أن الحمد كله لله. وإذا كانت للجنس فمعناها أن جنس الحمد لله عز وجل. وعلى أنها للعهد فالحمد المعهود عند المسلمين لله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها صحيحة وصالحة. ومن حيث الإعراب الحمد مبتدأ ولله جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر أي الحمد ثابت لله، الحمد كله ثابت لله. الحمد لله رافع مقام المنتصبين، فكلمة رافع إما مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف أو منصوبة مفعول بفعل محذوف. الحمد لله هو رافع مقام المنتصبين، أو الحمد لله أعني رافع مقام المنتصبين. وقوله المنتصبين صفة لموصوف محذوف، والتقدير رافع مقام العلماء، رافع مقام العلماء المنتصبين لنفع العبيد، المنتصبين أي الذين نصبوا أنفسهم لنفع عباد الله تعالى، الخافضين جناحهم صفة أخرى للعلماء، الخافضين جناحهم للمستفيد أي الذين تواضعوا ولانوا لمن أراد الاستفادة منهم. الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد، هذا وصف ثالث للعلماء. الجازمين أي من الجزم وهو القطع، من الجزم اللغوي وهو القطع، أي القاطعين بأن الذي يسهل النحو إلى العلوم، بأن الذي يسهل الطريق إلى العلوم والوجهة إلى العلوم هو الله عز وجل، بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد، فلا شك ولا تردد في هذا. قال العلماء في كلام هذا، في كلام المصنف، كلام المصنف هذا يسمى براعة الاستهلال، لأنه ذكر النحو وذكر الرفع وذكر النصب وذكر الخفض وذكر الجزم، ذكر النحو وذكر ما يتضمنه النحو من الرفع والنصب والخفض والجزم، قالوا هذا يسمى براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هي أن يأتي المتكلم أول كلامه أو في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، يعني في خطبته وفي مقدمته يأتي بكلام يشير به إلى مقصوده، يشير به إلى ما سيتحدث عنه. فالمصنف لما قال بأن تسهيل النحو فيه إشارة إلى أنه سيتحدث في علم النحو، ولما قال رافع مقام المنتصبين الخافضين جناحهم الجازمين إشارة إلى أن هذا العلم يتضمن الرفع والنصب والخفض والجزم. ثم قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد، على سيدنا محمد المعرب باللسان الفصيح. فالصلاة لغة هي الدعاء. فالمصنف رحمه الله بعدما حمد الله تعالى صلى على نبيه، والصلاة لغة هي الدعاء، كما يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم. فالصلاة في هذه الآية هي الدعاء، معناها اللغوي أي يدعو لهم واستغفر لهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة أو بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هنا معناها اللغوي أي الدعاء، والصلاة في اصطلاح الشرع هي العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والمراد في قول المصنف والصلاة والسلام، المراد بالصلاة هي الصلاة اللغوية، وهي من الله عز وجل ثناء، الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. ونرى الكثير من العلماء يقولون الصلاة من الله رحمة، ولكن رد بعض العلماء هذا التفسير أو هذا المعنى بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطفت الرحمة على الصلوات. أولئك عليهم صلوات جمع صلاة من ربهم ورحمة، فعطفت الآية الرحمة على الصلاة. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، والمعنى أن الرحمة غير الصلاة والصلاة غير الرحمة. لذا كان الراجح هو أن تفسر الصلاة من الله بالثناء. ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. وجملة الحمد سابقا والصلاة ثانيا جملة خبرية معناها الإنشاء. والصلاة والسلام على رسول الله، أي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قالوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب باللسان الفصيح، على سيدنا، والسيد هو الحليم الكريم الذي ساد قومه وفاقهم. محمد اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري يقول لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب، أي ليس بعده نبي. المعرب باللسان الفصيح، المعرب أي المبين، وسيأتي أن الإعراب من جملة معانيه لغة هو البيان. المعرب أي المبين باللسان الفصيح عما في ضميره من غير غرابة ولا تنافر ولا تعقيد. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرب عما في ضميره، عما في فؤاده، عما في قلبه، يعرب عن ذلك بلسان فصيح بين واضح من غير غرابة ومن غير تنافر ومن غير تعقيد. فما هي الغرابة وما هو التنافر وما هو التعقيد؟ الغرابة هو أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة عند الناس، كلمة فيها الغرابة يعني غريبة، غريبة عن ذوق الناس. ومثلوا للغرابة بقول القائل ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، كلام غريب فيه غرابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسانه بريئا من هذه الغرابة وأيضا من التنافر. قالوا والتنافر هو أن تكون الكلمة ثقيلة النطق على اللسان، النطق بها عسير ثقيل يعني. مثلوا لذلك بمستشجرات، مستشجرات بمعنى مرتفعات، الكريمة فيها تنافر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسانه سليما من هذا. وأما التعقيد فهو أن يكون الكلام معقدة لا يظهر معناه إلا بصعوبة، كقول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكة، أبو أمه حي أبوه يقاربه، وما مثله في الناس إلا مملكة، أبو أمه حي أبوه يقاربه. ما معنى هذا البيت؟ بيت معناه صعب لا يدرك إلا بالصعوبة، ومعناه: ما مثل هذا الرجل، على ذم للشاعر، ذم شخصا، فقال: ما مثله في الناس، ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا. أبو أم هذا المملك هو أبوه، يعني فكان هذا الرجل المتحدث عنه لا يشبهه أحد إلا خاله، لا يشبهه أحد إلا خاله. وما مثله في الناس حي يقاربه من أقاربه إلا مملكا. من هو هذا المملك؟ أبو أمه، أبو أم هذا المملك، يعني هو جده، هو أبوه، هو أبو هذا الرجل. إذن فهذا كلام صعب لا يدرك معناه إلا بصعوبة، فكلام معقد فيه تعقيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسانه يعني سليما من هذا التعقيد. وإذا قال الإمام الأزهري: المعرب باللسان الفصيح عما في ضميره من غير غرابة ولا تنافر ولا تعقيد. ثم قال: وعلى آله وأصحابه أولي الفصاحة والبلاغة والتجويد أو والتجريد. فبعدما صلى على رسول الله صلى على آله وأصحابه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهذه الكلمة إطلاقات، فتطلق على من حرم، من حرمت عليه الصدقة، وتطلق على ما يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على ما يشمل كل أتباعه. قال أهل العلم: وفي مقام الدعاء الأولى أن تعمم بكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كهذا المقام. وأصحابه جمع صاحب، وهو كما قال الحافظ: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. ثم وصف الآل والأصحاب بقوله: أولي الفصاحة والبلاغة والتجويد. هناك نسختان، نسخة فيها التجويد بالواو، بمعنى أنهم جودوا الحروف وأتقنوها، وهناك لغة بالراء والتجريد، أي الذين تجردوا عن النقائص، أولي الفصاحة والبلاغة والتجريد. والفصاحة إما أن تكون فصاحة، إما أن تكون في المفرد، وإما أن تكون في الجملة، وإما أن تكون في المتكلم. وأما البلاغة فتكون في الكلام، في الجمل يعني، وتكون في المتكلم. ثم قال رحمه الله: وبعد، فهذا شرح لطيف لألفاظ الأجرومية. وبعد، هذا من الأسماء الملازمة للإضافة، وسبق الحديث عنها في درس في دروس القطر، وأن لها أربع صور. الصورة الأولى أن يذكر المضاف إليه لفظا ومعنى، فتقول: من بعدهم، أو بعدهم، قبلهم، دونهم، إلى آخره، وحينها تكون معربة، تنصب على الظرفية أو تجر بمن. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وحينها أيضا تعرب وتلون فتقول قبل وبعد. وهناك قراءة لقول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن السورة الثانية تعرب. السورة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه كهذا. وهذه الصورة تكون فيها مبنية على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد تبنى على الضم كهنا. وهناك صورة أخرى أيضا يحذف المضاف إليه وينوى لفظه دون معناه. إذن الصورة التي تبنى فيها هي هذه: إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونوي المضاف إليه معنى. وبعد فتبنى حينها على الضم والمعنى، أي إذا أردنا أن نقدر المضاف إليه وبعد الحمد والصلاة على النبي وآله وصحبه فهذا شرح لطيف. فهذا شرح لطيف. أشار المصنف رحمه الله إلى ما في ذهنه من المعاني التي أراد أن يضعها ويقررها على هذا المتن. فهذا شرح لطيف، لطيف أي صغير الحجم لكنه من حيث المعنى كبير. شرح لطيف لألفاظ الأجرمية، لألفاظ جر ومجرور يتعلق بمحذوف صفة لشرح. شرح لطيف موضوع لألفاظ، ولألفاظ اللام بمعنى على، أي على ألفاظ الأجرومية. الأجرومية نسبة إلى ابن أجروم. إن قاعدة أن المركب الإضافي إذا أردنا النسبة إليه تكون النسبة إلى عجزه لا إلى صدره، بل صدره يحذف. فإذا أردنا النسبة إلى المركب الإسنادي أو المركب المزجي تكون النسبة إلى صدره، لكن المركب الإضافي المبدوء بأب أو ابن تكون النسبة فيه إلى عجزه. ابن آجروم، نحذف ابن وتكون النسبة إلى آجروم. وآجروم يكون بالهمزة الممدودة آ وضم الجيم، آجروم. وأيضا وجد بخط، كما بين المحشي، وجد بخط المصنف آجروم بالهمزة المقصورة بدون مد، فنقول آجروم وآجروم. فالآجرومية نسبة إلى هذا الإمام، وهو من علماء المغرب من قبيلة صنهاجة بضواحي فاس، بها ولد رحمه الله وبها توفي، أعني فاس. ولد سنة 72 و600 وتوفي سنة 23 و700. قال رحمه الله في أصول علم العربية، في أصول علم العربية، في أصول جر مجرور يتعلق بمحذوف حال من ألفاظ الأجرمية. يعني كأنه قال فهذا شرح لطيف موضوع على ألفاظ الأجرومية من نعتها وصفتها، أو في حال كونها هذه الألفاظ موضوعة في أصول علم العربية. وأصول علم العربية هي الأسماء والأفعال والحروف المرفوعة والمنصوبة والمخفوضة أو المجزومة. هذه الأصول. فعلم العربية ينبني على هذه الأصول. ولا شك أن المصنف لم يذكر كل الأصول وإنما ذكر بعضها. في أصول علم العربية قال ينتفع، بدأ يصف هذا الشرح، ينتفع به المبتدئ، ينتفع به أي بهذا الشرح المبتدئ إن شاء الله. فعلق رحمه الله انتفاع المبتدئ بهذا الشرح، علقه بمشيئة الله من باب قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ينتفع به المبتدئ إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج إليه المنتهي، ولا يحتاج إليه المنتهي. لاحظ، فمع المبتدي عبر بالنفع، ومع المنتهي عبر بالاحتياج، فقال ينتفع به المبتدي ولا يحتاج إليه المنتهي، ولم يذكر المتوسط. وبين الإمام المحشي رحمه الله مرتبة المبتدي ومرتبة المنتهي ومرتبة المتوسط. قال فالمبتدي هو من شرع في الفن ولم يستقل بتصوير المسائل. شرع في الفن، مثلا شرع في علم النحو، ولكن لا يستطيع أن يستقل بتصوير وإدراك مسائله، يعني ما يستطعش يعمل على رأسه. وأما المتوسط فهو الذي أحاط بجملة من الفن، أحاط بجملة، لم يحيط بالفن كله وإنما أحاط بجملة منه، واستقل بتصوير المسائل، يستطيع وحده أن يتصور مسائله، لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل على تلك المسائل. فمثلا إذا قلت له أعرب هذه الجملة، العلم نافع، يستطيع أن يقول العلم مبتدأ نافع خبره، لكن إذا طلب بالدليل على رفع المبتدأ وبالدليل على رفع الخبر لا يستطيع. يستطيع أن يدرك أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل على ذلك، فهذا يسمى المتوسط. وأما المنتهي فهو الذي أحاط بغالب الفن واستحضر غالب مسائله وقدر على إقامة الدليل، يعني أحاط بغالب مسائل الفن واستطاع على إقامة الدليل على تلك المسائل. الفاعل مرفوع لقول مثلا ابن أجرب كذا وكذا، ولقول ابن مالك كذا وكذا، وهكذا يعطي الأدلة على ما أبرزه من مسائل. إذن المبتدئ هو من شرع في الفن ولم يستقل بتصوير المسائل، وأحرى يعطي الدليل لا يستطيع. المتوسط هو من أحاط بجملة من الفن واستقل بتصوير مسائله لكنه لم يقدر على إعطاء الدليل. وأما المنتهي فهو من أحاط بغالب الفن واستحضر غالب مسائله وقدر على إقامة الدليل. فالمنتهي والمبتدي طرفان، هذا يستطيع أن يستقل بنفسه ويستطيع أن يتصور المسائل ويستطيع أن يقيم الدليل على ذلك، هذا المبتدي، عفوا هذا المنتهي. وأما المبتدي فلا يستطيع كل ذلك، لا يستطيع أن يستقل بنفسه، لا يستطيع أن يتصور المسائل، وأحرى لا يستطيع أن يقيم الدليل، هذا المبتدي. وأما المتوسط فله وجهان، وجه يتساوى فيه مع المنتهي، وأن هو تصور المسائل، ووجه يتساوى فيه مع المبتدي وهو أنه لا يستطيع أن يقيم الدليل على ما تصوره من مسائل. على كل حال فالمصنف يقول الإمام الأزهري الشارح يقول هذا الشرح ينتفع به المبتدي. وهل ينتفع به المنتهي؟ الجواب نعم ينتفع به المنتهي ولكن لا يحتاج إليه. الانتفاع إن أراد أن يرجع إليه ينتفع بذلك لكنه لا يحتاج لأنه استغنى عنه. ولم يذكر المتوسط المصنف لم يذكر الإمام الأزهري الشارح لم يذكر المتوسط لأنه فيما تصوره من مسائل فهو كالمنتهي لا يحتاج إلى هذا الشرح. وفيما لم يتصوره ولا يستطيع الدليل عليه فهو كالمبتدي فهو داخل إما في المبتدي وإما في المنتهي. قال رحمه الله عملته ضمير يعود على الشرح عملته للصغار في الفن. والصغار في الفن هم الذين بدأوا دراسته لأول مرة سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا سواء كانوا من حيث السن كبارا أم صغارا فهناك صغر من حيث الفن وهناك صغر من حيث السن. فالصغر من حيث الفن هو من بدأ دراسته لأول مرة هذا صغير في الفن حتى وإن كان من حيث السن كبير. وأما الصغير من حيث السن هو الذي لم يصل إلى درجة البلوغ لا زال صغيرا. فالمصنف لما قال عملته للصغار في الفن أي للذين بدأوا دراسته لأول مرة كانوا كبارا أم كانوا صغارا. وأما قوله والأطفال فهو من باب عطف الخاص على العام لأن الأطفال داخلون في الصغار في الفن لكنه خصهم لأن غالب من يقرأ هذه المقدمة هم الأطفال. عملته للصغار في الفن والأطفال لا للممارسين للعلم من فحول الرجال. الممارسين جمع ممارس وهو اسم فاعل من مارس إذا تكرر وتردد على العمل يعني كرر النظر كرر الدراسة وكرر الاطلاع. لا للممارسين للعلم والمراد بالعلم هنا هو علم النحو فألفيه للعهد والعهد هو علم النحو السابق في قول الإمام رحمه الله الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم هذا هو المعهود. فقال في قوله للعلم للعهد والمعهود علم النحو السابق لا للممارسين للعلم من فحول الرجال. قال حملني عليه يعني الدافع لهذا الشرح حملني عليه شيخ الوقت والطريقة وهنا دخل التصوف حملني عليه شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك والحقيقة سيدي ومولاي العارف بربه العلي سيد الشيخ عباس الأزهري. فعباس الأزهري شيخ الإمام خالد الأزهري هو الذي حمله على شرح هذه المقدمة ثم دعا قائلا نفعني الله ببركته وأعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا فيما يتعلق بمقدمة الإمام الأزهري رحمه الله. طيب نتكلم ولو قليلا في مبادئ علم النحو. تعلمون أن لكل علم مبادئ، مبادئ 10. فبعض العلماء يتحدثون في بداية كل فن عن هذه المبادئ 10، وبعضهم يتحدث عن بعض المبادئ. جمعت هذه المبادئ في قول القائل: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع حاز الشرف. أعيد: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ 10، بعض العلماء تحدث عنها جميعها، وبعضهم تحدث عن البعض. ولذا قال: والبعض بالبعض اكتفى، أي بعض العلماء اكتفى ببعض هذه المبادئ. ومن ضر الجميع وعرف الجميع حاز الشرف. طيب، أولا نبدأ بالاسم، نقدم الاسم لأن لنعرف المعرف. فالصاحب الأبيات بدأ بالحد، قال: الحد والموضوع، ونحن نقدم الاسم لأننا لا نحد شيئا لا نعرفه، فلا بد أن نعرف الاسم أولا ثم نحده ونعرفه. الاسم، هذا العلم يسمى بعلم النحو، وكلمة النحو مصدر نحى ينحو نحوا، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فالنحو هذا مصدر، لكن معناه أو المراد به هو اسم المفعول، أي المنحو، والمنحو بمعنى المقصود. قد يقول القائل: كل العلوم مقصودة، فعلم النحو مقصود، وعلم الفقه مقصود، وعلم التفسير مقصود، وعلم الحديث مقصود، وقس على هذا. لماذا خص هذا العلم بهذا الاسم المنحو أي المقصود؟ فما هو المخصص؟ فكلمة منحو عامة تشمل كل العلوم لأن كلها مقصودة، فما هو المخصص الذي خصص النحو بهذا العلم؟ الجواب كما قال الإمام الإشموني رحمه الله: وخصته غلبة الاستعمال بهذا العلم، وإن كان كل علم منحو أي مقصودة، كما خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعية الفرعية، وإن كان كل علم فقه أي مفقوها. ما معنى؟ أن غلبة الاستعمال وتقرير اصطلاح العلماء هو الذي خص هذا العلم بهذا الاسم. هذا هو المخصص. كما أن غلبة الاستعمال خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعية الفرعية. إذا في أصول الفقه عندما نريد أن نعرف الفقه ما هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي طريقها الاجتهاد. فخص الفقه بهذا المعنى، مع أن كل العلوم مفقوها أي مفهومة. هذا عن الاسم. إذن هو مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا وارد في اللغة العربية، بل وارد في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: هذا خلق الله أي مخلوقه. وأخذت هذه التسمية أي النحو، أخذت من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي: أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، كما سيأتي في الواضع الذي وضع علم النحو. إذن أولا التسمية، فالعلم يسمى علم النحو، أخذا من قول علي لأبي الأسود: أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، وهم باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. النحو أي المنحو أي المقصود. المبدأ الثاني الموضوع، ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم هو الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها في حال تركيبها إعرابا وبناء، رفعا ونصبا وخفضا أو جزما، ضما وفتحا وغير ذلك. إذن فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية في حال تركيبها، هل هي معربة أم مبنية؟ إذا كانت معربة هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مخفوضة أو مجزومة؟ وإذا كانت مبنية هل على الضم أم على الفتح أم على الكسر أم على السكون؟ هذا هو الموضوع بعلم النحو، وهذا بناء على أن الصرف خارج عن النحو، النحو وحده الصرف. أما إذا أردنا أن ندخل الصرف في النحو فنقول موضوعه هو الكلمات العربية من حيث عروض الأحوال لها حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، أو حال تركيبها كحركات الإعراب والبناء. فعلم النحو يبحث عن الكلمة في حال تركيبها، وعلم الصرف أو التصريف يبحث عن الكلمة من حيث مفردها، من حيث الإعلال ومن حيث الإدغام ومن حيث الحذف ومن حيث الإبدال وما إلى ذلك. إذن على كل حال الموضوع هو الكلمات العربية. المبدأ الثالث الحد. فالنحو من حيث التعريف والحد له مدلولان، مدلول في اللغة ومدلول في الاصطلاح. أما مدلوله لغة فيطلق على معان كثيرة. قال الإمام الشمولي رحمه الله: وجاء في اللغة لمعان خمس. جاء النحو في اللغة لمعان الخمس. أولا يطلق على القصد، يقال نحوت نحوك أي قصدت قصدك، فالنحو المراد به القصد. وإذا قلنا في النحو، النحو بمعنى المنح أي المقصود. ثانيا يطلق على المثل، نحو مررت برجل نحوك أي مثلك. ثالثا يطلق على الجهة، نحو توجهت نحو البيت أي جهته. رابعا يطلق على المقدار، تقول له عندي نحو ألف، نحو ألف أي مقدار ألف. خامسا يطلق على القسم، تقول هذا، وأنت تريد أن تقسم شيئا، هذا على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء أي على أربعة أقسام. إذن فالنحو لغة يطلق على القصد، ويطلق على المثل، ويطلق على الجهة، ويطلق على المقدار، ويطلق على القسم. وأما مدلوله اصطلاحا فقد عرفه الإمام ابن حمدون المحشي على الأزهر: هو علم يعرف به أحوال الكلمة، أو تعرف به أحوال الكلمة العربية إعرابا وبناء. هو علم يعرف به أو تعرف به أحوال الكلمة العربية، قدمنا أن الموضوع هي الكلمة العربية، يعرف به أحوال الكلمة العربية من أي ناحية؟ قال إعرابا وبناء، أي من حيث الإعراب ومن حيث البناء. وهذا التعريف يتماشى على أن علم الصرف أو التصريف خارج عن علم النحو وحده. إذن هذا هو التعريف، تعريف علم النحو: علم يعرف به أحوال الكلمة العربية إعرابا وبناء. المبدأ الرابع الواضع، من وضع هذا العلم؟ اشتهر في كتب النحو أن الواضع لهذا العلم هو التابعي المعروف بأبي الأسود الدؤلي، هكذا أبو الأسود الدؤلي بضم الدال المشددة وبفتح الهمز الدؤلي، ويضبط أيضا الديلي بكسر الدال وسكون الياء أبو الأسود الديلي الكوفي الضار البصري المنشأ كما قال الإمام الأشموري رحمه الله. يقول الإمام الصبان: وقد تضافرت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود، وأنه أخذ ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقصة المعروفة في سبب وضع علم النحو، القصة المعروفة لبنت أبي الأسود عندما دخلت على أبيها في يوم حر وقالت: ما أشد الحر؟ برفع أشد وجر الحر. فظن أبوها أنها تستفهم فأجابها قائلا: شهرنا حر، يعني الوقت وقت الحرارة. فقالت: يا أبت، إنما أردت الإخبار والتعجب. وكان من حقها أن تقول، وكان عليها أن تقول: ما أشد الحر، ما تعجبية وأشد فعل التعجب. والحر والفاعل عند من مستتير، ستاره واجب، الحر مفعول به. لكنها أخطأت ولحنت وقالت: ما أشد الحر، فرفعت فعل التعجب وجرت المفعول به. فذهب أبوها أبو الأسود إلى علي وقال له: يا أمير المؤمنين، خالطت لغة غير العرب لغتهم، وأخاف أن تضمحل لغة العرب، فضع لنا علما. قال: وما ذاك؟ فأخبره بخبر ابنته، فقال له: الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، فالاسم كذا والفعل كذا والحرف كذا. ثم قال له في الآخر: وانحو على هذا النحو يا أبا الأسود. الموضع الخامس: النسبة. فعلم النحو ينسب للعلوم الشرعية التي تعتبر وسيلة لفهم الشريعة الإسلامية والتي تخدم الكتاب والسنة، وينسب للعلوم الشرعية. المبدأ السادس: الفضل. فلا شك أنه أن علم النحو يأخذ فضل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه وسيلة من أهم وسائل فهم الكتاب والسنة، ويعطى للوسائل ما يعطى للمقاصد. فما من نص من نصوص الكتاب والسنة دلت على فضيلة من فضائل العلم والعلماء والمتعلمين إلا وعلم النحو يأخذ حظه منها، إذ هو مفتاح العلوم، مفتاح العلوم الشرعية، وهو البوابة التي يدخل الطالب إلى ساحة العلوم الشرعية، أو لا يدخل الطالب إلى ساحة العلوم الشرعية إلا منها، أو هو العتبة الأولى في سلم العلوم التي لا يحصل الارتقاء إلى أعلاها إلا بالمرور عليها. ورحم الله من قال: النحو زين الفتى يكرمه حيث أتى، ومن لم يعرفه فحقه أن يسكت. وقال آخر: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها حقا مقيم الألسن. قال الإمام الكسائي رحمه الله: أيها الطالب علما نافعا، اطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. وقال بعضهم: المرء مخبوء تحت لسانه، إذا تكلم افتضح. وتحت هذه المقولة يعرف المثل، أو يقال المثل المعروف المنسوب لأبي حنيفة: كفاني فيك يكفوني. آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، وسبب هذه المقولة معروف عند الطلبة، حيث أن رجلا ذا شخصية بارزة دخل على الإمام أبي حنيفة وهو مع طلابه وكان رجله يؤلمه وكان يمده في درسه، فلما دخل الرجل استحي منه وجمع رجله، فأراد أبو حنيفة أن يعرف الرجل، يبحث عن طريقة ليعرف بها الرجل أهو من العلماء أم ما هي مكانته، فجيء بطبق فيه تمر فقال لأحد طلابه أمره أن يعطي التمر لطلب وأن يبدأ من الضيف من الرجل، بدأ منه ثم زاده أولا ثم زاده ثانيا وهكذا حتى تكلم الرجل وقال يكفوني يكفوني، وكان عليه أن يقول يكفيني، فقال أبو حنيفة كفاني فيك يكفوني، آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، تعرفوا أمي أمد رجله لا قيمة له. وقال الإمام مالك رحمه الله لو صرت من العلوم في غاية ومن الفهوم في نهاية فإن ذلك يرجع لأصلين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إليهما إلا بمعرفة اللسان العربي. نعم، لو صار الإنسان من العلوم في غاية وصل إلى غاية العلوم، ومن الفهوم في نهاية وصل إلى الفهم وصل إلى نهايته، فإن ذلك أي فإن كل العلوم ترجع إلى أصلين، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إليهما لا طريق إلى الكتاب والسنة إلا بمعرفة اللسان العربي. المبدأ السابع الثمرة، أي الفائدة والغاية المرجوة من وراء تعلم هذا العلم. إن الغاية من تعلم هذا العلم متعددة، أولا إصلاح اللسان من الخطأ والتعجب، سيدرس هذا العلم ليصلح لسانه، ثانيا ليفهم المراد من كلام الغير وإدراك صوابه من خطأه، إذا سمع كلاما يعرف أصواب هو أم خطأ، فلا يعرف ذلك إلا بمعرفة هذا العلم، ثالثا وأخيرا واشدد يدك على هذا ليفهم الشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة، هذه الثمرة إصلاح اللسان من الخطأ والتعجب، ثانيا فهم المراد من كلام الغير وإدراك صوابه من خطأه أو إدراك صوابه من خطأه، ثالثا فهم الشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة، لأن الشريعة الإسلامية عربية نزلت باللسان العربي، يقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولا يفهم العربي ولا يفهم الكلام العربي إلا بالعربية، ولهذا لما قال المشركون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، المشركون لما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الوحي قالوا إنما يعلمه بشر، سجل الله عز وجل كلامهم هذا ثم رده عليهم بأسلوب الاستنكار، فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليهم أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا كان القرآن عربي نزل باللغة العربية ورسول الله عربي يتكلم باللسان العربي فلا يفهم كلام الله ولا كلام رسول الله إلا بهذا اللسان، والذي يقوم هذا اللسان هو علم النحو. المبدأ الثامن حكم الشرع، إن تعلم علم النحو فرض من فروض الكفاية، تأثم الأمة بتركه وإذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الآخرين. يعني هذا العلم تعلمه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو كما عرفه العلم إذا تركته الأمة تأثم، إذا ترك بالمرة لا يتعلمه أحد فتكون الأمة كلها آثمة لتركها لهذا العلم، لأنه علم الكتاب والسنة، فإذا ضاع ضاع الكتاب والسنة، وإذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الآخرين عن الباقي يعني. قال أهل العلم وقد يتعين فيصبح فرض عين، هو في الأصل فرض كفاية لكن قد يتعين، وذلك في حق من يشتغل في العلوم الشرعية والدعوة إلى الله. المبدأ التاسع أنا أذكرها مختصرة، المبدأ التاسع الاستمداد، من أين يستمد ويؤخذ هذا العلم؟ إنه يستمد أولا من كلام الله ورسوله، نستمد هذا العلم ونأخذه من كلام الله ورسوله، لأن كلام الله عربي وكلام رسول الله أيضا عربي، ولذا قيل من لا قاموس له فالقرآن قاموسه. ثانيا مستمد من كلام العرب شعرا كان أو نثرا، فكلامهم حجة في تقويم اللسان وإن كانوا كفارا، فالعربي كلامه لسانه حجة في اللغة العربية، حجة في تقويم اللسان. المبدأ العاشر والأخير المسائل، ما هي مسائله؟ مسائل هذا العلم هي قواعده التي منها تؤخذ أحكامه، هي مسائله هي قواعده التي منها نأخذ أحكامه، مثل كما سيأتي في قول المصنف وهو يعطي لنا قواعد هذا العلم ومسائله، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، أو المفعول هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل، وهكذا. فقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هذه قاعدة وهذه مسألة من مسائله، قوله المفعول هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل فهذه قاعدة ومسألة من مسائله، وقس على هذا. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المبادئ التي جمعها من قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم للسنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضار الجميع فقد أو من ضار الجميع حاز الشرفا. نكتفي بهذا إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونبدأ من قول المصنف الكلام في اصطلاح النحويين. هذه مجرد مقدمة ذكرنا فيها أمورا مختصرة وذكرناها بالإجاز والإجمال، لأن ليس هذا هو الغرض، يمكنش المقدمة نكون فيها مدة طويلة. فالمقصود هو كلام ابن أجروم بشرح الإمام الأزهري قطعا مع الاستعانة بكلام المحشي ابن حمدود، فهذا هو المقصود، على هذا يكون سيكون تركيزنا إن شاء الله تعالى. وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقاري، والتقدير هكذا، وما مثله في الناس حي يقاربه، نقدموا ذلك حي يقاربه، وما مثله في الناس حي يقاربه، المعنى ما كان حتى شي واحد كي مثله كي شبهه من الأحياء والقربة، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا هذا استثناء، يعني ما كيشبه حتى شي واحد إلا هذا، إلا مملكا أبو أم هذا المملك أبوه هو، والتقدير هكذا، وما مثله في الناس إلا مملكا لا وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. مفهوم معنى؟ يعني ليس أحد يماثله ويشبهه من قرابته وهو حي إلا هذا المملك، وهذا المملك أبو أمه، أبو أم المملك هو أبو هذا الرجل. فلشك أولا لابد من ضبط القواعد، وهذا يسمى بالنظر، ضبط القواعد وحفظها وفهمها، هذا يسمى نظر. أما فيما يتعلق بالتطبيق فتطبيق علم النحو كتطبيق سائر العلوم، يحاول الطالب أن يطبق ما تعلمه على ما يقرأه في الكتب، سواء كان في الدرس الحاضر أو في الدروس الأخرى في هذا الكتاب أو في أي كتاب آخر، ويحاول أيضا أن يطبق ذلك في تعبيره مع أصدقائه ومع محيطه. وأما سرد الدرس أو ما سرد الدرس إلا من هذا القبيل، سرد الدرس بعد نهايته ومن هذا القبيل، لأن سرد الدرس فيه منافع، فيه مصالح، منها هذا ليتعلم الطالب كيف يربي لسانه وكيف يصون لسانه عن الخطأ، حتى إن وقع في الخطأ الخطأ يصلح، وهكذا حتى يكتسب هذه المنافع. وأما سرد الحاشية فلا إشكال، لكن نحتاج إلى وقت طويل طويل جدا. لذا السرد سيكون مركز على الإمام الأزهري، هذا هو الذي سنسرده. وإذا كان هناك إشكال أو سؤال عند الإخوة فيتفضل به، لا حرج. فهم؟ إذا السردة ستكون مركزة على الإمام الأزهري، على الشرح، هذا الذي سيسرد. لكن إذا كان هناك إشكال، هذه طريقة النقاش عند الطلبة، إذا كان هناك إشكال في الحاشية نريد أن نستفسر عن كلام للإمام المحشي، لما يسد السارد إليه يعني يذكر حينها أو في آخر الدرس، فلا إشكال.